ضرب الصحابة والتابعين وتابع التابعين خير القرون وخير الناس. هذا الفرقان التزام الصراط المستقيم هو الذي يحتاج إليه الناس الآن، لأن الضياع الذي حل بالأمة الإسلامية في ثورات الخراب العربي كشف ضلال كثير من الناس، زعموا أنهم يمثلون الإسلام، وللأسف صدقهم كثير من العامة والخاصة. وفي المقابل كشف الضحالة الفكرية لكثير من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام، عاشوا في انحلالات أخلاقية زاعمين أن ما عليه من حرية غربية هو الإسلام، فعاشوا على المناهج الغربية التي قدمت للبلاد الإسلامية وابتعدوا عن الصراط المستقيم. فلما حدثت الطامة ووقعوا في حيرة لا يميزون حقيقة الصراط المستقيم، خرجت منهم أمور أعجب من الخيال. إيه والله، أسمع بعضهم في القنوات الفضائية الانحلالية، أو خلينا نقول على حسب ما يسمون المستنيرة، احنا بنسميها انحلالية، وبعضهم انحلالية طبعا لأن هم لا يفرقون بين حلال وحرام، فالحرام عندهم حلال ويريدون أن يجعلوا هذا معنى الوسطية. مسألة التعدي على حرمات الله، التعدي على منهج الله عز وجل تحت مسمى الاستنارة والدين الوسطي. فالعيب في جهلهم بالصراط المستقيم، العيب في فهمهم للمنهج الحقيقي اللي كان عليه سلفنا الصالح. يستضيفوا ناس يقول لك ايه، انا عايز الشخص يتربى على العقل ما يسلمش عقله لحد، ما يسلمش عقله للحفظ، اي واحد يحفظك ما تمشيش معاه، اي واحد يفهمك امشي معاه. وطبعا بيتكلم بهذا برضو عنده مشكلة كبيرة جدا، اني مش فاهم ازاي يميز بين الحق والباطل. يعني انا لو سبت عقلي او فكرت بعقلي مطلقا كده فانني اعيش حياة غربية متحررة، اوامر الحق سبحانه وتعالى الشرعية التكليفية وطريقة النبي وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام أجعلها خلف ظهري وأقول أنا متحرر بعقلي. فكلمة التحرر أو الحفظ يقول لك ما تبقاش حافظ، خليك فاهم، ما تسلمش عقلك لحد. إيه اللي ما تسلمش عقلك لحد؟ يعني إيه ما تسلمش عقلك لحد؟ هنا بقى تيجي القضية، ولا خليك انت بتفهم من نفسك كده. ما فيش حد بالمجدع كده، ما فيش واحد يقولك هيطلع كده بعقله يبقى هو فاهم وشاطر يقولك انا ما سلمتش عقلي لحد. طب انت هتسلم لمين؟ ها، لهواك؟ ربنا قال افرايت من اتخذ الهه هواه. طيب لما انا اقول لك انا هسلم عقلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم عقلي للي خلقني وأرسل رسالة لمحمد وقال ده النظام اللي تمشوا عليه، إيه رأيك؟ ما سلمش علي لهم برضه؟ يعني أنا كمسلم لا أسلم عقلي لربي ولا لنبيي؟ ردوا بقى أنتم عشان أبين لكم أن أنتم من أجهل الناس بالمنهج عشان تربيته غلط تربية بعيدة عن فهم المنهج. لا تستطيع أنك تفرق بين سلفي وبين واحد سلفي حق يعني أو سلفي مزيف. هي دي النقطة، لأن منهج الإخوان بيتكشف بسرعة وبتعرف وتحوط عليه، إنما منهج السلفي إزاي أفرق بين السلفية الكاذبة والسلفية الحق. السلفية الحق دي بقى اللي أنا بسلم فيها علي النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قلت ما تسلمش عليك للرسول عليه الصلاة والسلام، لما نسلم لمين بقى بسلامتك؟ أسلم لك أنت زي ما الناس الوقت عايزين يسلموا عقولهم لعلى الإسلام البحيري، أو يسلموا عقولهم لإبراهيم عيسى، أو يسلموا عقولهم لواحد كل شوية يطلع أول ما يطعن يطعن في المنهج السلف الحق ويخلط الأمور مما يدل على جهل المطقع. وأنا بشوف الكلام ده كتير لدرجة أنني أحيانا أقول سبحان الله الحمد لله على نعمة الفهم والحمد لله على نعمة العلم والحمد لله على نعمة الإيمان، وإن كنا مقصرون في التزامنا بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن نكون مؤمنين على وجه الكمال. لكن الواحد لما بيشوف الحال ويقول إيه نعمة الفهم والنور والبصيرة الواحد يقدر يميز بها، هذه نعمة الإيه التقدمية التحررية الاستنارة النور الحقيقي اللي ربنا سبحانه وتعالى يجعله في قلب المسلم. لو الإنسان حصل على هذا النور يبقى هو ده المستنير، أما ما عدا ذلك فهو في ظلام مهما فعل. أنا عشان أبين لكم إن الناس دول ما عندهمش الإدراك اللي يميزوا بيه لأن ما تربوش عليه ما يعرفوش. يعني تخيل واحدة كل يوم جايبة علشان تتكلم على هي مسكينة والله بتصعب علي اللي اسمها هالة سرحان، أي والله هي نفسها تعمل حاجة كويسة لبلدها وعايزة تعمل، لكن هي متصورة ان خدمة بلدها من خلال الانحلال الأخلاقي المتمثل في الرقص وإجازة الخلاعة والموسيقى والفوضى وأشياء، يعني اللي بيحصل كل يوم دي صورة الوطنية اللي هي عايزاها وصورة الإسلام اللي هي عايزاها، وطبعا بتوقع في شباك برامجها مشايخ أزهرية للأسف بيصوروا لها على إن اللي هي بتعمل هو ده الشرع وهو ده الإسلام الوسطي وهم دول أولياء الله. لكن في الطرف الثاني الإخوان عليهم من الله ما يستحقون، وأنا بقول لها برضو عليهم من الله ما يستحقون، وإحنا بنحاربهم أكتر منك 1,000,000,000 مرة. أنا أقول لكم إيه، لأن كل يوم صداع صداع مستمر كده، إيه ده؟ طيب أمال المشكلة في السلفيين؟ طب إحنا بدي كل يوم بنقول على السلفيين الحزبيين المزورين أتباع ياسر برهامي لا يفرقون عن الإخوان، بل قلنا فيهم كلام يعجز كل الضيوف اللي موجودين عندها ان هم يقولوه، ان خطر ياسر برهامي القطبي اخطر من الاخوان، وان الدولة سوف تؤتى من قبل هؤلاء، وهم لا يجرؤوا حتى على مناظرة. طيب ايه المطلوب؟ هي عايزة دين حلو. يعني ايه دين حلو؟ دين يمشي على هواها، مش احنا نمشي على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه السلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهنا حاجة من الاثنين، الدين هو ايه؟ امشي تبع هوى فلان او فلان، ولا هوى فلان او فلان هو اللي تبع هوى الدين؟ دي اسمها مشكلة العقل والنقل. النقل المنقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بيحدد لي الوحي، بيحدد لي الرسالة. طيب وهوى فلان وفلان بيمثل عقله اللي شايفه ودماغه، يقول لك ده فهم. لا ده مش فهم، ده اسمه هوى لرؤية فلان، مش الفهم الحقيقي للدين الذي ينجي الإنسان من عذاب رب العالمين. إذن أما نتكلم على العقل، فأعقل الناس، وأنا بقول الكلام ده لأن ضيوف كتير استضافتهم هذه الإعلامية وكلهم بيصبوا في فلك مغلق. أنا بتكلم على الضيوف اللي هم مش الممثلين والرقاصين وكده يعني، لا أنا بتكلم على الضيوف اللي هم محسوبين علينا كمشايخ. الضيوف اللي محسوبين علينا كمشايخ مع بعض الناس اللي فهمهم أيضا فهم سقيم. أما أتكلم عن النقل، فالنقل مصطلح يعني الكتاب والسنة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي أميز المنقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث أقول هذا كتاب قرآن؟ قرآن ما فيش كلام فيه في ثبوته بالتواتر، والنسخة الأصلية اللي كتبها عثمان بن عفان رضي الله عنه موجودة حتى الآن. نيجي للسنة، إزاي تحفظ السنة؟ اللي زي الإعلاميين دول عندهم مشكلة، إزاي تحفظ السنة ديت؟ مش قادرين يميزوه. فيجي واحد زي إسلام البحيري يعك الدنيا، يقول لك لا نظام المسلمين في حفظ السنة ما ينفعنيش. أمال نظامك اللي ينفع؟ أحمد منين؟ الأخ أحمد من الإمارات، تفضل يا أخ أحمد. أهلا وسهلا بيك. فصل. نظام تمييز السنة، هل ده سنة ولا مش سنة؟ هل الرسول قال الكلام ده ولا ما قالوش؟ فطبعا أغلب الناس دي مسألة تمييز الصحيح من الضعيف لا يعلمون عنها شيئا، لأن أغلب اللي بيتكلم في هذه المسألة من العلمانيين، والإخوان المسلمين ما عندهمش اهتمام بهذه القضية، فدول بيعبكم ودول بيعبكم. ومعرفة الحق اللي فيه هداية الخلق اللي ربنا نزل رحمة للناس ما حدش يعرف عنه حاجة. كل المدارس بتاعتنا كلها من يوم ما دخل التعليم الغرب إلى بلاد المسلمين بحيث يبقى تعليم مادي فقط، سواء كان تعليم جاي من الاتحاد السوفيتي أيام الشيوعية أو تعليم جاي أيام الرأسمالية، الكل بيتكلم على الكيمياء والفيزياء والتاريخ والجغرافيا واللغة العربية وبس. طب والدين؟ قشور مع مادة الوطنية لا تضاف للمجموع أصلا، فمحدش يعرف حاجة عن دينه أصلا. طب الناس مسلمين، مسلمين بالفطرة على التقليد، كان كل اللي بيتذاع في التلفزيون المصري على مدار 30-40 سنة ربع ساعة في حديث الروح، ولا عاش خمس دقايق في حديث الروح قبل نشرة الأخبار للشيخ الشعراوي، وبرنامج بيتذاع يوم الجمعة اسمه العلم والإيمان بس، وبعض الفقرات البسيطة، وطول النهار رأس وغناء وفسق وفجور ومخالفات شرعية محدش يقدر ان هو ينزع فيه، وافلام ومسلسلات وتصور رجل الدين على انه هو رجل حرامي ونصاب في افلام فريد شوقي واللي معاه، لغاية ما خربوا ثقافة المجتمع كلها. فده هيعرف ازاي يميز بين الوحي الصحيح، الوحي اللي ثبت عن النبي عليه السلام، وازاي يعرفوا اذا كان ده فعلا من كلام الرسول ولا مش من كلام الرسول، لان مش حاجة قدام كلام الرسول عليه السلام وجا الا ادبي واقول لا كلام الرسول ما يدخلش دماغ، ولا هو يبقى من كلام الرسول وانت تقول لا ده مش من كلام الرسول. طب وانت ازاي بتميز كده؟ انت جاهل ما انتش عارف اي حاجه خالص، انت تربيت على ايه اصلا؟ اقصى تربيه وصل لها الناس في هذه الايام من خلال هذا المنهج اللي فضل اكتر من 50 عام ان يطلع صحفي ولسانه طول كده وصحفي جاهل، فيبدا يتكلم على انه راجل مستنير وراجل فاهم، فيعك الدنيا فيزيد الامور ضلاله على ضلال. وكان المفروض في المقابل ان الناس تلاقي في المؤسسه الازهريه البديل، تلاقي ناس بتنافح فعلا عن المنهج الحق، فاللي يطلع من المؤسسه الازهريه يوافق الدوله على طول حتى لو كانت غلط. قال لا، طب وبعدين هتفضل المشكله؟ ولا نجاة لنا ولا نجاة لمصر ولا الأمة العربية إلا بالعودة إلى المنهج الصحيح اللي ربنا نزله على محمد صلى الله عليه وسلم، المنهج اللي نقول فيه كلمة الحق حتى لو أغضبت سائر الخلق. أهو لغاية دلوقتي مش قادرين يفرقوا بين منهج احنا اتبعناه في قناة البصيرة الفضائية من قبل ما الاخوان يمسكوا، وبين السلفية الكاذبة، وبين الاخوان المسلمين خوارج العصر، لان المنهج الحق بعيد عنهم مش عارفين يوصلوا له. والله لو كل يوم استضافت الاخت اللي اسمها هالة سرحان ديت كل الرقاصين اللي في الدنيا والمغنواتية والممثلين وجابت كل الشيوخ اللي يوافقوها على ما تريد، عمرها ما هتوصل لمنهج الحق، لأنها ما تعرفوش، ما تعرفوش فعلا، ما تعرفوش. لازم تتعلم المنهج الحق هو اللي ميز بيه الأول. ما هو الوحي الثابت عن النبي عليه السلام؟ ما هو النقل المنقول عن النبي عليه السلام؟ صحيح المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عرفت صحيح المنقول؟ كتاب وسنة. طيب السنة دي تعرف ازاي؟ في علم اسمه علم الحديث، حتى على الأقل يعرفه يعني ايه حديث صحيح، يعني ايه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، اللي قامت عليه أقسام الحديث في الأزهر وفي الجامعات كلها في العالم، في قسم اسمه قسم الحديث بيطلع أساتذة متخصصين في الحديث، فدول المفروض ان انت تستضيف لو حبيت تستضيف حد منهم عشان يتكلموا، حتى لو ان برامج اتعملت مخصوص في القنوات اللي مفتوحة 24 ساعة للراقصة والمغنواتية ومش عارف برنامج ايه وايه وبرامج، يعني عمرنا ما هناخد اسلامنا من توني خليفة ابدا ولا من الناس اللي معاه، ما عايزين شوية مصارحة. هو توني خليفة دي النصراني هو اللي هيجي يناقش في ديننا وهيبين للناس المنهج النبوي السليم، ولا هنفضل كده في حلقة مفرغة؟ طب مش هنتعلم حاجة، وقت ضايع وإعلانات وفلوس وضايع، لكن الناس عرفت الحق فين؟ ما عرفتش. هيفضل أقسام الحديث مفتوحة في الجامعات تخرج مئات من الأساتذة والدكاترة في طي النسيان عشان يحددوا الناس إيه السنة. ما هو لو عرفوا الناس، لو عرفت إيه هي السنة ايه هو كلام النبي عليه السلام، ايه الوحي، الوحي ده عباره عن رساله، الرساله ديت انا عايزها مقفوله، ها افتحها لنفسي، وكل مسلم هيفتح الرساله دي ويقلب فيها صفحه صفحه صفحه صفحه عشان نشوف الرسول قال ايه. وطالما هو وحي يبقى انا مش هعترض عليه، ربي هو اللي خلقني ومنزل لي رساله بيقول لي ده هي زي نظام التشغيل، امشي عليه هتتعدل. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك. فتيجي واحده بقى او واحد يقول لك ايه، يقول لك لا الرساله ديت مش موثوق فيها. طب هات الرساله الموثوق فيها. انا اتحدى، وانا قلت لكم اسلام البحيري وابراهيم عيسى واللي زي الناس الصحفيين دول مناظرتهم سهله جدا جدا. انت تقول له طب تعرف تحدد لي رساله؟ انا عايزك يا ابراهيم يا عيسى، يا استاذ يا ابراهيم يا عيسى، تقول للناس خدوا يا اخواننا دي رساله محمد صلى الله عليه وسلم، دي اللي ورد القران اهو والسنه اهي، يحددها لنا ابراهيم عيسى. فنقال لك انا ما اعرفش احددها، ده انا بس قاعد بحسب بعقلي. قول الله يعني يكرمك ويهديك، خلي عقلك ده في تلاده ولا في حته بعيده عننا، او شغله في حته تانيه بعيد عننا، وابعد عننا يا اخي، هات لي بس الرساله السنه دي هي فين، يبقى تستضيف مشايخ متخصصين على اعلى مستوى طالما قناتك عندها الامكانيات. 25-30 علماء الحديث، ها انت عامل برنامج اسمه 25-30، طب ما تضيف حاجه لها كمان علماء الحديث علشان يعرفوا الناس رساله الاسلام هي ايه، ويعلموا الناس الحديث عشان يعرفوا يميزوا بين الصح والضعيف. انما اقتراء على الله وعلى رسوله تحت مسمى ان هو الاسلام الوسطي، وما تلغيش دماغك، ما تسلمش عليك لحد. امال هيسلموا لمين؟ ما هم ما سلموش للنبي عليه الصلاه والسلام، هيسلموا لهواء. لازم، ما فيش واحد اللي بيسلم عقل. تقول لك طب الغرب بيسلم عقولهم، ده هم متحررين ما بيسلموش عقولهم لحد، ما هم عاملين زي الحيوانات. نتكلم من ناحية السلوكية الأخلاقية، أما من ناحية العلم والتجربة فأنتم أعلم بأمور دنياكم. الرسول قال لك خلاص دور ابحث طور. وبعدين المملكة كلها قائمة، المملكة العربية السعودية قائمة على أن يسلموا عقولهم لكتاب ربهم وسنة نبيهم، والماديات التجريبية أنتم أعلم بأمور دنياكم، فقدموا فيها، فقامت دولة آمنة مستقرة بفضل الله تبارك وتعالى. ليه انت قاعد تهد فيه يا ابراهيم يا عيسى واسلام يا بحيري وبعض المشايخ الازهريين اللي بيجوا كل شوية هنا ويجيبوهم هنا وودوهم هنا؟ ليه قاعدين تهدوا فيها؟ لما لا تعترفون بالحق فيها؟ ليه قاعدين تقولوا دي الوهابية، دي معرفش السلفية الجهادية، ده السلفية معرفش ايه؟ والله العظيم لا يعرفوا سلفية ولا غير سلفية. عكف عكف، وحاجه تخلي الواحد حاجه تخزي تخزي فعلا والله. ايه مفيش عقل ولا وعي؟ حددوا لنا يا جماعه ايه القران والسنه، السنه دي اعرفها ازاي، الواحد يعرفه ازاي؟ القران هي، عشان القران محفوظ اقول لك القران اهو، طب والسنه نعمل فيها ايه؟ عندك يجي مليون حديث فيه الصحيح وفيه الضعيف، تعرف تطلع الصحيح من الضعيف؟ هل في مصر حد يعرف يفرز الصحيح من الضعيف بعد ما فحص وتميز هذا في اغلب ما ورد في السنة؟ عالم حديث له مرجعية يطلع كده من الازهر بحيث يقعد على الهوى يسأل واحد الحديث ده هو يا شيخ سمعت من خطيب وما قاليش ومش عارف، هل ده ثبت عن النبي عليه السلام وده كلام النبي ولا مش كلام النبي؟ وليه؟ ما شفناش. فمين اللي هيقوم بالعملية ديت؟ غيركم. لما قام بها أبو إسحاق وبدأ يقول للناس قال الله وقال الرسول ويتكلم على الفصل بين الصحيح والضعيف، فالناس كلها مشت ورا أبو إسحاق. طب أبو إسحاق جايز له في الحديث، لكن في العقيدة بقية الأمور طلع قطب إخوان لم الناس كلهم ونزلهم مع الإخوان المسلمين، وهو يعلم أن ذلك حرام، وهو يعلم أن ذلك ضلال، وإن هو بنفسه اللي قال هذا لا يصح ولا يجوز. لما أقول ده سأل شيخه الشيخ الألباني، الشيخ الألباني تبرأ من هذه الأفعال التي ساق الناس إليها. فكانت الطمة الكبرى اللي حصلت في مصر أنا مش شايفها من محمد حسان، لا أنا شايفها من أبو إسحاق، لأن هو اللي أيد مرسي وقف معاه بكلمتين بعد ما نقض نفسه وتناقض مع نفسه، وجاب شيخ تكفيري هو عبد الرحمن عبد الخالق، أهو معمول مقولوا على السلف مش سلفي، عبد الرحمن عبد الخالق مش سلفي، ولا أبو إسحاق الحويني تقول عليه السلفي، تقول عليه علم حديث آه، لكن هل هو على منهج السلف؟ لا، لأن هو مشى مع التكفيريين، خاض مع الإخوان المسلمين، هو ده الداعشي. محمد حسان تقول عليه داعشي؟ أقول لك ماشي، نفس منهج الإخوان المسلمين. فيجي اللي مش فاهم يقوم جايب كله على بعض. هم صراحة الناس معذورة ومساكين، فالناس اللي موجودين في القنوات بتاع التوك شو بتاعتهم ديت مساكين، لو جم يستضيفوا واحد حتى المحاور او المحاورة ما بعرفوش يوصلوا المعلومة ولا فاهمين. فواحدة بتقول لشيخ من المشايخ كان مش عارف على سي بي سي ولا الاكسترا ولا الان تي في، فواحدة بتتكلم تقول ايه حدثنا وما حدثنا، ايه ما احنا مش عايزين الحاجات دي، احنا عايزين نمشي بعقلنا وخلاص، وهي اللي عارفة يا عيني حدثنا ولا احسن. لا حول ولا قوة الا بالله. شوف الامة وصلت لغاية فين. ساعة ما يذكر ابن تيمية تجي لهم حساسية. طب انتوا جبتوا كلام ابن تيمية وقرأتوه؟ ساعة ما يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب تجي لهم حساسية. ليه؟ مين اللي صور لكم ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو داعي الارهاب؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، طب ايه الدليل؟ هل الاخوان والسرورية ودعاة السعودية اللي هم تبع الاخوان المسلمين اللي احنا قاعدين بنحارب فيهم ليل ونهار وما سيبناهمش، والمشايخ اللي تخرجهم والناس اللي اتخرجت على ايادي المسلمين اللي على طريقة الشيخ محمد عبد الوهاب، هل طلع منهم واحد تكفيري؟ هل اجاز شيخ من المشايخ عمليات الانتحار والتفجير وقتل الناس بهذه الصورة التي تحدث؟ تم السعودية فيها إقامة حدود وشرائع وفيها قتل للي بيستحق القتل وبينفذ شرع ربنا. قولوا بقى السعودية إرهابية اللي بتقوم الحد بالسيف، هتقول هو ده زي بتاع داعش؟ يبقى انت حمار على طول. ليه؟ لان انت كده بتوصف النبي عليه السلام ان لا دينه ينفع ولا طريقته في إقامة الحدود تنفع، حد الساحر ضربة بالسيف، ده كلام النبي عليه السلام. هتقول الرسول بيكفر؟ القاتل بيقتل بالسيف، الزانية بترجم، وده كلام النبي عليه السلام وده كلام ربنا، هتقول عليه ايه؟ ارهاب؟ فلو قلت ارهاب يبقى روح اقعد بقى مع اليهود والنصارى وخلصنا، روح هناك يعني خلاص، عشان تبقى الحياة مظبوطة طلعوا لنا واحدة مذيعة قلع هدومها خالص وقاعدة كده شبه عارية تماما مبينة كل حاجة، وهتلبس ليه؟ ما تلبسش من اصله، عشان يبقى فعلا احنا ماشيين صح زي ما انتوا عايزين. مش ده الدين اللي انتوا عايزينه ولا عايزين دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ دين محمد هو دين محمد. عايزين تمشي تبع الغرب؟ خلاص خليكم يهود ونصارى وخلصونا. خليكم عايشين زي الغربيين متحررين، والحياة هناك 100 100. حياة الأمريكان وحياة البريطانيين يا إسلام اللي انت عشت معاهم هناك، دول ناس محترمة. ناس ما هماش إرهابيين. إنما أوباما ده راجل متحرر. أوباما راجل متحرر، أهم هو مش ده اللي أنتوا عايزينه؟ هنعمل لكم إيه؟ عايزين تعيشوا زي بريطانيا ولندن على الديمقراطية والحرية والنظام ده؟ عايزين إسلام على النظام الديمقراطي، عايزين إسلام متعود على الخروج على ولاة الأمر. زي واحدة بتقول إيه اللي قاعدين يقول لك ما تخرجش على ولي الأمر وده ما لا يصح، أي حاكم يجي نسمع له، أي حاكم يجي نطبل له ونسمع له. إيه أنتوا بتسخروا من كلام النبي عليه السلام ليه؟ الرسول بيقول أسمع وأطع وأن تأمر عليكم عبد الحبشي. هو أنا لما أقول لك دلوقتي أسمع وأطع ولا يجوز أنك تخرج على الحاكم اتباعا لنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول أمر بذلك والأحاديث فيها متواترة، تجي انت تستهزأ وتقول لا الجماعة اللي عاملين هو انا ماشي بمزاجي؟ انا بقول لك دلوقتي الديمقراطية دي ما تنفعش، ما تنفعش الديمقراطية. مصطلح غرب حددوا لنا مصطلح اسلامي، قول لي شورى ماشي. يقول لك لا احنا عايزين تداول السلطة، هو اللي بيقول لك انا عايز تداول السلطه لا بينال شيء من السلطه ولا بياخد من السلطه اي حاجه، احنا عايزين واحد يتقي الله فينا. قول كده، قول يا رب ول علينا من يصلح، يا رب ول علينا واحد يخاف ربنا فينا، واحد موصوف بالامانه والقوه ويفضل طول العمر. لكن هو كده يقعد ينازع ويتكلم وانتخابات وديمقراطيه. طيب خلي البلد تحل ورطه الانتخابات. ما هو الاخوان لما بيمشوا في الطريق ده هم عارفين انه مخالف شرعا واستحلوه ولفوا الشرع لفا بغير بينه ولا دليل عشان يستبيحوه، وجم المشايخ اللي كانوا بيحرموه مجموعه حسان وابو اسحاق ويعقوب والجماعه اللي معاهم وعبد الرحمن عبد الخالق ونصر العمر في السعودية ومجموعته وعوض القرن وعاد القرن ومحمد العريف وطارق السويدان بتاع الكويت، لعبوا بالدين لعب عشان ايه؟ ينزلونا في الانتخابات والثورات. الاخوان ولعوا سوريا وعملوا الثورات هناك وانتهت ثورتهم الى حقيقتهم الداعشية بمساعدة ومباركة الأمريكان زي ما ساعدوا الإخوان هنا في مصر وبيمكروا الآن في السعودية. إيه الوضع في سوريا وإيه الوضع في العراق؟ إيه ده مخالفة للنبي عليه الصلاة. أنا لو لقيت حاكم، ربنا سبحانه وتعالى لو شاء لجعل الناس ملائكة، أنتوا بتفهموش، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لازم يكون في اختلاف وتنوع، الاختلاف والتنوع واللي بيحصل دي علشان يشوف بقى مين اللي بيدور على المنهج، مين اللي بيدور على الصراط، مين اللي بيدور على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فكل ما تزيد الفتن يبقى القابض على دينه كالقابض على جمرة من نهر. والله أنا بعد أقلب في القنوات الفضائية عشان اسمع ايه اللي بيحصل في المجتمع، واقعد اقلب اقلب اقلب اقلب والاخر ارجع لقناه البصيره، مش عشان هي قناتنا، لان القنوات التانيه ما فيش فيها حاجه تسمع. الجماعه اللي بيدوروا على فلوس نص قنوات النايل سات، نص واكثر من نص. القنوات الاخرى او الاقمار الاخرى اللي هي على نفس المدار بتاع النايل سات يجي 400-500 قناة، تقلب تيجي تبص يا قناة إخوانية مضللة معفنة زي بتاع الجزيرة وبتوع ربع وجماعة دول، ساعة ما تسمعهم تعرف كل واحد فيهم زي ما وصفهم الشيخ رسلان يأكل من دبره ويقيء من فمه، فبتشم ريحة وحشة من كلامه. ساعة ما بتسمع بتاع الجزيرة اللي قاعد بيتكلم في التضليل والتزوير، في تضليل الناس عن الشرع، تحس كأن واحد بيتقيأ ويتغوط من فمه، فبتشوف ريحة ما بتطقهاش تقوم قالب. لو كانوا على الحق والهداية وتكلموا بكتاب الله وسنة الرسول، إنما الثورات ومن حق أننا نتظاهر ومن حق أننا ننزل في الشوارع ومن حق حقك إيه اللي تنزل مش تنزل في الشوارع؟ لو كان ده حق مشروع زي ما هو كفل الدستور عندنا في مصر، ودي كانت غلطة وبقول لكم غلطة ما زالت غلطة، مفيش حاجة اسمها تظاهر. تظاهر إيه؟ عايز تعبر عن حقك في طرق مشروعة، في نصح لولي الأمر في السر قبل العلن، في هيبة للدولة لما تنكسر بالمظاهرة. طب انتوا شايفين في اليمن الناس عاملين زي الجرذان زي الحشرات طالعين جري جري كله على الوزارات وبتاع عشان يعملوه. طب وبعدين خلاص بدأت السلسلة في اليمن عشان يمسك الحوثيين بتعاون الإخوان المسلمين، وده للنهاية اللي هتقول إليها إليها اليمن إلا إذا سلم الله عز وجل. إن هم هناك نفس الوضع بيتكرر في كل مكان، السبب البعد عن المنهج الحق مش عارفينه. واحد جاي يسخر مع هلا سرحان يقول ايه، يقول الجماعة اللي قاعدين يقولوا ايه السمع والطاعة حتى لو كان الحاكم ظالم. هو انا اللي بقول ولا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيقول؟ طب ما احنا عايزين نغير، اتبع الشرع وربنا هيغيره لك، التزم بكتاب الله وبسنة رسوله وربنا هيغيره لك. ازاي؟ اه ازاي دي بقى هي اللي تفرق بيننا وبينكم. انت عايز ترسم خطة لربنا وتقول يا رب غير لي دوت على الطريق اللي هعمله. هو ايه الطريق هتعمله؟ هنزله في المظاهرات وافضل يعمله في الشارع لغاية ما اخنه واخلص عليه واحطه في السجن. وربنا ما بيمشيش على هواك، انت بتدور عشان دنيا، عايز الامور تمشي على حسب هواك انت، مع ان الكلام ده ما بيحصلش في الغرب. وربنا بيقول من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء، مش ما يشاء، لمن نريد، وبعدين جهنم وبئس المصير. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو ايه مؤمن، مؤمن بايه؟ مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، بطريقته كلامه. أنا طولت في الكلام ده لأهمية الفرقان اللي بيميز بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان. فإحنا بنقول مثلا يا أختي اللي هتجيبي رقاصة وتقعد تستضيفها وترقص معاها، دي مش من أولياء الرحمن أبدا ولا يمكن يكون من أولياء الرحمن. اللي بتعملوه دي ولاية للشيطان، ففوقي فوقي قبل ما يجيلك الموت، خلاص أنت كبرت في السن. ونقول لإبراهيم عيسى والمجموعة بتوع قناة اسمها قاهرة والناس لقناة الأنس التانية دي اللي قاعد فيها، مش هو ده اللي حينجينا من عذاب ربنا يا إبراهيم؟ الرأس والغنى والموسيقى والغناء والموسيقى والبتاع والشغل، وكل يوم واحدة بترقص هنا وهنا، وده عادي؟ عمر ما كان الرأس من ولاية الرحمن أبدا، عمر ما كانت الراقصة والشرعنة للراقصة من ولاية الرحمن. أنتوا ليه مش عايزين تعترفوا بالحق؟ أنت راجل مسلم محسوب على الإسلام، هتقول لي مسلم بلا إسلام؟ ما نعرفش كده، نصارى أو يهود فدول لهم طريقتهم ولهم نظامهم، هم اختاروا كده ودي عيشتهم ونظامهم. انا كمسلم بقى لازم احترم نفسي واحترم ديني، مسلم احترم ايماني. انما عايز تقولي لا مسلم بلا اسلام، فان قلت لا خلي كلام النبي عليه السلام ده في جنب، لكن الحياة امشي فيها على مزاجي. الشعار اللي قاعدين يقولوا فيه الدين لله والوطن للجميع، يعني ايه الدين لله والوطن للجميع؟ يعني ايه؟ فهموني، يعني الدين ده عبارة عن ايه؟ الدين ما يدين به الانسان ويخضع لله عز وجل. الدين اوامر لله بيقول لك اخضع ونفذها، اوامر تكليفية شرعية، خولك واستخلفك في الارض، فعلى قدر تطبيق هذه الاوامر بيكون ولايتك لله عز وجل، على قدر تنفيذ الاوامر دي. بنفذها انا، بنفذها الحاكم، بنفذها كل واحد فينا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم مستخلف. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، فاستخلفني في حاجة عشان أنفذ أوامره فيها، أو ما نقول لا أوامرك دي ما تنفعنيش خالص، خليها فوق، خليها مع النبي في القرون الأولى، أما أنا حمشي الحتة على مزاجي. ما تقوليش ما تبصيش. الرسول بيقول الأولى لك والتاني عليك، أقول له لا أولى ولا تاني، هاتها قلعها هدومها ورقصها، تبقى الراقصة وهترقص بالمجان كمان. انت بتسمي ده اسلام؟ ما احنا عشان بنحارب الاخوان ونقول ضلالية وتكفيرية ومنهجهم هدم الاسلام وضيع معنى الاسلام، تيجوا انتوا بقى تقوموا تطعنوا في الاسلام كمان وتقولوا يلا ضيعوه؟ لا. ايه يقول شيخ الاسلام ابن تيمية؟ ده كتاب الفرقان اللي بقرأ فيه لابن تيمية، وانا حبيت اقرأ كلام ابن تيمية عشان الناس تسمعه وعشان انتوا تسمعوا وتعرفوا اتهاماتكم الباطلة والزور وتشويه حقيقة المسلم الحق اللي ماشي ورا نهج الرسول عليه الصلاة والسلام زي شيخ الاسلام ابن تيمية. بنجيب كلام محمد بن عبد الوهاب ونقراه عشان نقول لكم ان انتم ظلمة وما عندكوش انصاف، والمسألة كلها اما جهل مدقع هيمن عليكم او حقد من قبل المخالفين والمبتدعين من أشعرية وصوفية وشيعة وغير ذلك من الغربيين علشان يطعنوا في ديننا تحت مسمى محاربة الإخوان المسلمين. لا، انتوا حتى ما تعرفوش تحاربوه. ايه والله، بل الإخوان بيفرحوا بكم، الإخوان فرحانين بتوفيق عكاشة قوي. اما يقول على الإمام البخاري انه صهيوني وعلى ابو موسى الأشعري صهيوني، ابو موسى الأشعري الصحابي الجليل الرسول بشر بالجنة ودعا له بالجنة صهيوني. طب لما واحد إعلام يطلع يقول كيف لك تفضل يعني، ناس بتحارب الإسلام وبتقول على الصحابة كذا وكذا، لما واحد يقول لك إيه سنة وشيعة ومش عارف يفرق بين السنة والشيعة، ما هو ده منهج الإخوان المسلمين، يقول لك الشيعة زي السنة. خسئت لما تيجي على الواحد بيسب ديننا ويسب أمهات المؤمنين وبيلعن في أبو بكر وعمر وبيلعن في الصحابة، تقول له ده شبه المسلمين وما فيش فرق. ليه؟ ده اسمه عايد القرني. ايوه عايد القرن بيقول يا مسلمين، بينادي المسلمين يا سنة ويا شيعة ويا إباضية ومش عارف ايه، وعملها سلطة زي حسن البنا ما كان بيعمل، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، الغرب مزقنا والأمة وما الأمة. لا، وانت متخيل ان الدنيا هتبقى على قلب رجل واحد؟ ربنا بيقول ولو شئنا لأتينا كل نفس الهدى. لا، ده ربنا جعل التنوع ده هو عشان يبان مين اللي هيتمسك بالكتاب والسنة في الناس دي كلها. فابحث عن المنهج، ابحث عن الدليل، ابحث عن توحيد رب العالمين كما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقعد يقول يا مسلمين مزقنا الغرب ولازم مش عارف ايه، وهم اللي فرقوا الأمة كلها بتوع الإخوان المسلمين، هم اللي قتلوا كل الناس. فرد عليه واحد اسمه آية الله العاملة، احنا بنزعها في قناة البصرة اسمه الحر العاملة لكن هي غلطة، اسمه آية الله العاملة، قول لي يا اخي انت ما عندكش دم، احنا بنكفر بنسب امك هو على عايش ونكفر نبيك والصحابة كلهم وبنقول على قرآنك محرف وبنقول عليك كل الموبقات اللي في الدنيا، وجاي تقول علينا مسلمين؟ واحد معمم شيعة كبير كده بيرد عليك التغريدة بتاعته، جاي تقول علينا مسلمين؟ الحمد لمن جعلكم أغبياء، هي حتى عندنا بتزع غلط. ليه؟ طب يقول لك يعني انتوا بتكفروا الشيعة، ما لو كانوا يستحقوا الكفر من كفر اللي بيطعن في أم المؤمنين عائشة وبتكذب كلام ربنا بيقول على القرآن محرف مش مسلم. طب هل عامة الشيعة كلهم بيقولوا كده؟ ممكن واحد شيعي مش عارف او واحد ما يعرفش الكلام ده اصلا، ان الكلام ده ما كانش بيظهر، فانا ما اقدرش اكفر الا من صرح بهذا. الآن فاصل ونرجع مرة تانية. الله فوق العلا رب ومع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل. أحد الإخوة أرسل رسالة في الفاصل بيقول أنا عايز أعرف الفرق بين السلفي الحق والسلفي المزيف. اللي بيميز ده الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، إنك تعرف المنهج اللي كان على النبي عليه السلام، إنك تعرف الرسالة هي إيه. القرآن أنت عارفه طبعا، لكن السنة إزاي أميزها وأفصلها بينها؟ هيلزم أنك تتعلم علم الحديث. فبعد ما تميز الصحيح من الضعيف وتقول أنا هاخد الصحيح اللي ثبت عن النبي عليه السلام وحترك الضعيف، يبقى أنت كده نقحت كتب التراث. هو ده التنقيح الصحيح المطلوب. شو بعدين يتكلموا على تنقيح كتب التراث؟ بس هتنقح إزاي؟ ما ينفعش يتنقح التراث على هوى فلان ولا فلان، لأن التراث ده فيه الصحيح وفيه الضعيف. ما أهل السنة كلهم قالوا كده، بس أنا عشان أفصل الصحيح من الضعيف ففي قواعد بنعرفها اسمها علم الحديث، علم الجرح والتعديل. العلم ده من أرقى أنواع العلوم، ولا يمكن إهماله ولا يمكن تضييعه مهما اجتمع كل الخلق وكل البرامج وكل المشايخ. اللي بيطعنوا في علم الحديث دماغهم حينكسر وسيبقى علم الحديث، يعني ده من ضمن ما حفظ الله به الوحي، لأن الوحي قرآن وسنة. ما فيش هتقول لي قرآن من غير سنة، لا انسى. السنة كلام النبي عليه السلام، قول أو فعل أو تقرير. الشيعة بيطعنوا في السنة ليه؟ عشان يضيعوا القرآن. وانت لو طعنت في السنة يبقى طعن في القرآن على طول، للي نقل القرآن هم اللي نقل السنة. فازاي اتحفظت السنة دي؟ لازم تعرفها. عرفتها كويس جدا؟ اه، عرفت اوصل للقرآن، النص القرآني والنص النبوي. طب النص القرآني والنص النبوي نزل بلغة العرب، مش مطلوب منك غير حاجة واحدة بس، انت بتقرأ القرآن، ان كان خبر تصدقه وان كان امر تنفذه. فكل حاجة هتعملها بترجع إلى الدليل. أين دليل ذلك؟ من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دي ببساطة شديدة، دي اللي قلناها للإخوان من يوم ما طلعوا. أنتوا دلوقتي أجزتم الخروج على حسن مبارك، ما دليلكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج ونهى عن المظاهرات. قالوا أنت عايش فين؟ انت عايش في كهف؟ كان ايامها كده. انا والله اذكر وانا في قناة الناس كان ليا برنامج اسمه لقاء العقيدة، المشايخ كلها اتهبلتوا في دماغكم ولا ايه؟ مش ده كلام النبي عليه السلام اللي اتعلمناه؟ انتوا ازاي اجزتم الخروج وقاعدين تقولوا توك توك توك شباب فيسبوك؟ والاخ مصطفى الازهري اللي كان محاور معايا هو اللي مألف الاغنية دي. قول له يا شيخ مصطفى، قول له يا شيخ الدنيا كلها ماشيه كده والمشايخ دول كلهم ما بيفهموش. قلت له يا اخي انا ليا دليل، انتوا هتشككونا في نفسنا ولا ايه؟ ما هو الشيخ المطمطم الكبير بتاعهم قال لهم اه الشباب التقي الذكي النقي اللي نازلين في المظاهرات. خلاص، فبقت المظاهرات شرعيه والخروج على الحكام شرعي. طب بالله عليكم لو كنا اتبعنا الشرع وقلنا لا يجوز الخروج على حسن مبارك والكل جلس في بيته وسكت وقال نسأل الله عز وجل أن يريحنا من الظالمين، الرجل عنده أكثر من كم وثمانين سنة، أهو ربنا طول في عمره لغاية ما غاز ناس كتير، ها كان ممكن ساعتها يموت ولا حاجة، كل حاجة أجل صحيح، لكن أقول لك شوف والدنيا تتغير. لكن خلف الشرع فربنا زادهم ضنكة، والكل كل الناس مع الظلم اللي كان موجود والمشاكل اللي كانت موجودة، لكن البلد كانت أفضل. أفضل ولا مش أفضل؟ ها يا حاج هالة، كانت البلد أفضل ولا مش أفضل؟ الوقت أفضل ولا أيام زمان أفضل؟ خلينا واقعيين. فالمخالفة لشرع الله أدت إلى أن كل المشايخ دول لما خلفوا الشرع لو كانوا صدقوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونفذوا أمره ما حدث ما حدث. أنا عارف أن ساعتها الناس متضايقة وحق، بس دلوقتي أنا متقيد بشرع، أنا بتقي الله في الرجل ده، بتقي الله في الحاكم. أنا عارف أن ربنا قادر أن يشيلهم في لحظة بإرادته الكونية، لكن لن يفعل لنا ذلك إلا إذا نظر إلى إرادتنا الشرعية، إرادته الشرعية ماذا صنعنا بها، التزمنا ولا لا. فلو كان الشعب المصري فاهم يعني إيه إرادة شرعية والتزم بها، ربما كانت الأمور الآن أفضل بكثير جدا. بل كل واحد دلوقتي يقول أسفين يا ريس، فاكرين حملة أسفين يا ريس وكتبينها في الشرقية؟ أنا شفت في على اللي حطنا على الشوارع والناس ماشية يافطات كبيرة أسفين يا ريس أسفين يا ريس، إن هم اتبطروا على نعمة الأمن اللي كانت موجودة، فكروا إن هيجي لهم أمان. أتابي وراهم مين؟ خط كبير ثعلب وديب، الديب الكبير أوباما واللي معاه، ومعاه ديابة تانيين ما لهمش أول ولا آخر. كل دولة من الاتحاد الأوروبي ديب، كندا وأمريكا ديب، والتعالب اللي هنا بتوع الإخوان المسلمين طبخين العملية سوا وقاعدين بيستنهم للفريسة بتاعتهم في الشعوب العربية، عملونا زي الحيوانات وهم حياكلون، لولا إن ربنا سبحانه وتعالى تلطف بنا لكانت الأمور الوقتي زي اللي في العراق وفي سوريا، وما كانش في واحدة ولا واحد يجرؤ انه يطلع يتكلم. واللي ربنا جعله سبب في ان يدفع عننا هذا الذئب وهذا الثعلب المملكة العربية السعودية اللي وقفت جنبنا، هي والكويت والامارات واخواننا اللي موجودين في الخليج، اللي احنا بنقول عليهم وهابية، اللي قاعدين نقول عليهم ايه سلفية، وقاعدين نقول اتباع ابن تيمية وابن عبد الوهاب. حتى صيانة الجميل وان الانسان يراجع نفسه ويفهم فين السلف الحق واللي هو مزور كلهم مشوا. احنا بينا نعمل برامج مضحكة، اي والله البرامج دي مضحكة. ليه؟ لان ياسر البرهامي عامل كتاب عن كفر الديمقراطية وعن عدم المشاركة في هذه الديمقراطية وعن بغض الحزبية وان الحزبية دي ليست من دين الله في شيء، وعن تقبيح الإخوان المسلمين، وسعيد عبد العظيم ومحمد إسماعيل والناس اللي هم بتوع السلفيين لحسوا كلامهم اللي كتبوه بأيديهم وبقوا يسحبوه من السوق الكتب ديت بمجرد ما حصلت الثورة في مصر، ونزلوا كلهم يأكلوا من الديمقراطية. فنقولهم يا جماعة مش كنتوا بتقولوا الديمقراطية ديت ما ينفعش ان احنا نشارك فيها؟ قالوا دي من باب أكل الميتة. طب وانت ايه اللي يخليك تروح تاكل في جيفه يا راجل؟ اعتبر الديمقراطيه جيفه ميت وفيها دود، ما كلها لعب عباره عن كحكه، البلد بتبقى كحكه وكل واحد عايز ياخده من واحد، فكل واحد يقعد يفحر فيها لغايه ما تتحس ان البتاعه دي بقت دود قاعد بينخور فيه. طب اذا كانت ميت راح تاكلوا فيها ليه؟ ما انتوا عندكم الشرع اهو. قالك بس الشرع مش هيوصلني. لا هو دلوقتي انت لازم توصل وتبقى رئيس. لا يعني انا لما التزم بالشرع في بيتي ولا في اسرتي لازم ابقى رئيس؟ يقولك ايه لازم ابقى حته ليا حته من الرئاسه كده ولا حاجه. قول بقى انت بتدور على دنيا، لان اللي بيدور على اخره بيبقى ازهد الناس فيه وهي اللي بتجيله. هي اللي بتجيب. ولا يتوقع ان هو ممكن. يعني اقول لك على حاجه، المشير عبد الفتاح السيسي ده رئيسنا، يوم ما طلع واتخذ قرار ان يمشي الاخوان كان الراجل شايل رقبته على ايده، وعارف ان ممكن يمسكوه ويقتلوه. طب هو لما اخذ القرار ده، بس انا اضرب لكم مثل حي، هو لما اتخذ القرار ده كان ساعتها بيحلم ان يبقى رئيس للبلد؟ كان ساعتها متوقع ان هيكون رئيس للبلد؟ ابدا. ليه؟ لان هو كان كل مناه ان البلد تسلم وخلاص، وقال لهم اعملوا انتخابات، وان كان ده برضو على نظامهم اللي مشوا عليه اللي احنا لا نقر، اعملوا انتخابات وناس تنتخب تاني، وكلام كل يوم كان انتخابات وانتخابات وطوابير ومطوابير لغايه ما فلوسنا راحت ونضحك علينا. بس انا بقول لك هو مثلا لما اتخذ القرار ده ان هيقف وامريكا هتبقى ضده، وهتسعى امريكا الى انها تخرب البلد، والاخوان هيسعوا الى قتله، وهيسعوا الى تدميره، وهيسعوا الى تخريب البلد، هو لما اتخذ القرار ده هو ما يعرفش ايه اللي في اللوح المحفوظ. هو خده حرصا على بلده، وعارف ان البلد ماشيه في اتجاه هتؤدي الى اللي بيحصل في العراق، فقال يلا زي ما تيجي بقى، ربنا سبحانه وتعالى يسترها معانا، وحصل اللي حصل. وبين، والناس شهدت، واحنا شفنا من خلال تتابع الاحداث يوما بيوم ان الرجل بيخاف ربنا في الناس. الناس هي اللي طلبته، الناس هي اللي طلبته، والناس هي اللي اختارته. فربنا هيئ الاسباب على ان واحد بسبب اخلاص يبقى رئيس. وانا بقول تاني، ان ما كانش هيكون منطلقنا الخوف من ربنا والاستعانة به والقوة والأمانة في حكم البلاد بحيث ان انا اتقي الله عز وجل فيها، هتروح مش هتفضل، وحيحصل سنة ربنا في الأرض. فالمسألة دلوقتي مش مرتبطة بتداول سلطة وما تداول سلطة. اللي يقول تداول سلطة ده بيضحك عليك. تداول سلطة زي ما الشيوعية قالوا للناس وضحكوا عليهم زمان في الاتحاد السوفيتي، الناس سواسية ولازم كلهم زي بعض، ويبقى الدنيا مشاع، كل الناس ياخدوا قد بعض وياكلوا قد بعض. مستحيل يبقى كده، لأن القيادة اللي موجودة هي اللي واخدة البلد، وبقية الشعب بيأكلهم بالبطاقة، الشعب كله. فالرئيس بتاع الاتحاد السوفيتي ومجموعته وقرايبه وحبايبه الفطرة غصب عنه غالبة، إن عاش الإنسان على غير منهج الله بيبقى زي الحيوان بالضبط. ربنا قال كده، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. عمركم شفتوا حيوانات في الغابة؟ حيوانات الغابة عاملين دستور ونظام وقانون، والناس بتاكل قد بعضها، الأسد بياكل قد بتاع المعزة، ولا الأسد اللي بياكل المعزة؟ ايه ما تفوقوا، احنا بشر، ربنا استخلفنا في أرضه، فنحن خلفاء عن الله على وجه الابتلاء والامتحان. احنا في دار امتحان وابتلاء، دنيا انا فيها غريب او عبر سبيل، بقدر رسالة هنقلب الى الاخرة بعد كم يوم. الاخرة هي دار القرار، انما الدنيا دار ابتلاء وامتحان. هنفذ اوامر ربنا ولا مش هنفذه؟ هي دي القضية، انفذ ولا ما نفذش؟ فانا سمعت خبر عن الله بصدقه، سمعت امر عن الله بنفذه، سمعت خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، الخبر صحيح في حديث صحيح اصدقه، سمعت امر بنفذه. دي اسمه التزام الإرادة الشرعية. التزمت بالإرادة الشرعية، والله حجي لك الخيرات والبركات حتى لو كنت في وسط الثورات، ربنا هيحميك. لو كنت في وسط الخراب وانت ملتزم بشرع الله عز وجل، ربنا هيحميك. انه وعد بكده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب من لا يتق الله وعايز يجعل الحرام حلال، لأن التقوى معناها أنني أتقي ما حرمه إلى ما أحبه وأطاعه، أتقي عذابه المترتب على المخالفة إلى جنته المترتبة على الموافقة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طب من لا يتق الله وجالس يقولك حرمات ربنا كلها اعتبرها حاجات عادية، هو ده الإسلام الحلو المستنير، سيبكم السلفيين اللي بحرموا الرأس، ده الرأس ده فن، الرأس ده إبداع، احنا عايزين أم كلثوم. زي واحد مسؤول بيقول أنا عايز أم كلثوم يا أخي، أنا عايز الإسلام اللي فيه أم كلثوم. والله ما فيش عندنا إسلام ولا في أمر شرع سمعناه فيه أم كلثوم أبدا. وأنا بقول الأزهر كله ودار الإفتاء هناك في السعودية لجنة الفتوى، الله يكرمكم شوفوا لنا كده في الإسلام حاجة اسمها إسلام فيه أم كلثوم. ما عرفش إسلام فيه أم كلثوم ده، واللي هو ده الإسلام المستنير. لا، الإسلام المستنير هو نور محمد صلى الله عليه وسلم. فلو قلت فيه إسلام مستنير غير إسلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي نعرفه، يبقى ده بيبقى سببه عيب في الفهم، هو مش قادر يستوعب، مش قادر يستوعب المنهج الصحيح. بس وأولياء الله تعالى على نوعين، مقربون وأصحاب يمين. ده اللي ورد في القرآن والسنة، وإحنا قلنا لكم إن لعل السؤال بتاع السلفية الحقيقية والسلفية المزورة بانت. فالسلفية الحق هتلاقيها متقيدة بالشرع في كل حال، ما تملش على هوى الناس. سلفية الحق هم أولياء الله، إما مقربون وإما أصحاب يمين، درجتين. الملتزم بالأوامر الشرعية يفعل الواجبات ويترك المحرمات وبس، ده نقول عليه من أصحاب اليمين. واحد كمان يذكر ربنا سبحانه وتعالى بالنوافل فبيسارع في المستحبات وترك المحرمات وترك المكروهات، فده بنسميه من المقربين، السابقون السابقون، أولئك المقربون، دول اللي ماشيين على السنة، بنسميه على المنهاج. عشان كده تلاقوا عندنا في قناة البصيرة لفظ المنهج، أصحاب المنهج، الذين يخضعون لله وحده، اسمه توحيد العبادة لله، إياك نعبد، ثم يستعينون بالله وإياك نستعين، ولا يستعينون بغيره، إنما يستعينون بالله عز وجل، أما غيره فهي أسباب يأخذون بها. أستعين بغير الله عز وجل كسبب مشروع وسبب حقيقي ربنا أجازه، دي اسمها أخذ بالأسباب، إياك نعبد وإياك نستعين. ده السلف الحق. إنما المزيف بقى اللي تلاقيه بيعمل حاجة معنا يبقى الدليل على عكسها على طول، الدليل العكسها بيبقى فعله هنا من ولاية الشيطان على قدر المخالفة. وإحنا قلنا لكم المسلم ممكن تجتمع في ولاية الرحمن ولاية الشيطان، لأن دلوقتي واحد يقول لك يا شيخ أنت اتكلمت عن هالة سرحان، في ما هالة سرحان بتمثل إعلام وكل يوم سؤال، والإخوة ما أكثرهم كل شوية رسالة يا شيخ، مستضيفين شيخ جايبينه في برنامج هالة سرحان، الله يكرمك شوف بيقول إيه لأن بيعك الدنيا يا شيخ، لسه دلوقتي افتح القناة معرفش إيه فيها كذا، افتح القناة، وكأن الواحد قاعد بقى يعني لولا محبة إخواننا وحرصنا هنعمل إيه، بس نشوف دي ونشوف دي ونشوف دي. بنقول إحنا ولاية الرحمن هل سرحان ديت يعني أنت بتكفرها؟ لا، ما ينفعش تكفرها، ما ينفعش، لأن المسلم قد تجتمع فيه ولاية الرحمن وولاية الشيطان، فهتلاقي بتتكلم باسم الإسلام ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام، هي بتحب النبي، أي والله بتحب النبي وفيها حب النبي عليه الصلاة والسلام، بس هي مش عارفة، مش عارفة فين الطريق، مش عارفة المنهج، فهي تظن إني من المنهج الوسطي. الوسطي يعني إيه؟ يعني هات شوية رأس مع شوية صلاة، اللي هو سعى لقلبك وسعى لربك. هي فاهمة كده، فتجمع بين ولاية الرحمن ولاية الشيطان. طب اللي بيجمع بين ولاية الرحمن ولاية الشيطان، هل ده كافر؟ لا، ما اقدرش اقول عليه كافر، ما نقدرش نقول عليه. المسلم قد يجتمع فيه نفاق واخلاص وتوحيد وشرك، وده الفرق بيننا وبين مذهب الخوارج. انما لو قلت مثلا بتوع الاخوان والجماعه السلفيه المزيفه عندهم، يتبقى تبعنا يتبقى كافر. الاخوان عندهم ان الاسلام جماعه الاخوان. طب وما سوى جماعه الاخوان، حتى لو كان كامل الايمان فهو كافر بالله العظيم. يعني ابن باز عند بتوع الاخوان كافر، ابن عثيمين عند بتوع الاخوان كافر، وانا بقول لك كافر لان مش تبع الاخوان. الكلام ده بنقوله واحنا عارفين احنا بنقول ايه. فالشخص اللي على الجاده وعلى المنهج هو اللي يقول كلمه الحق لا يتلون. واحنا بنقول اصلا مشكله المؤسسه الازهريه ايه؟ ان المؤسسه الازهريه ليست راعيه للدين بحيث يكون الدليل هو اللي بيسوقها. لا، الدوله هي اللي بتسوقها. فهناك لو قالوا لهم يا جماعه اعملوا كذا، او احنا عايزين فتوى في كذا، هم نفسهم بيتطوعوا من غير ما الرئيس يطلب منهم، فيفصلوا الفتوى على حسب ما يسير مع الدوله. يقول لك احنا ماشيين مع مصلحه البلد. طب ما مصلحه البلد ديت اللي محددها الكتاب والسنه، مش فلان وفلان. يعني دلوقتي انتوا سمعتوا في الحلقه اللي فاتت ديت الشيخ محمود جميل وهو بيأصل لقضيه شهادات الاستثمار بتاع قناه السويس. معلش بقى الحلقه باين عليها هتروح كلها في الموضوع ده، لكن ايا كان هني برضو في الفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. احنا بنحب بلدنا واحنا بنكره الاخوان ونبغض الاخوان، ونقول من ابغض الناس واشد الناس، بل هما اخطر على الاسلام اليهود والنصارى. واحنا قلنا فيهم كلام لا تعرف هلا سرحان ولا اسلام البحيري ولا ابراهيم عيسى ولا كل ولا اللي اسمه توني خليفه ده اللي هو بقى مش عارف راجل شيخ في الاسلام ازاي، ما نعرفش خد بالك ازاي، ولا كل الناس ديت يتكلموا اللي احنا اتكلمناه في الاخوان المسلمين. ولا زال كشف الاخوان، هم خلاص خلصوا اللي عندهم هنا، ما عادش عندهم عن الاخوان غير اللي ايه بيعملوه كلام من ده. انما تحليل فكرهم ومحاربتهم من ناحيه الفكر بحيث ان انا افضحهم فكريا وابين عورهم من خلال كتبهم، دي مش كان المفروض الازهر اليوم به. الازهر ما قلتش كده، ما عملش كده. احنا بنقول في شهادات الاستثمار ديت احنا بنحب بلدنا، ومعروف شرعا ان الشهاده اللي طلعت الاستثماريه من البنوك انك تديني فايده ثابته عليها 12%، وهقول لك والله كويس الدوله بتضمنها. طب وش ضمنك اصلا ان الدوله متحكمه في خزائن ربنا بحيث ان مش هتخسر؟ ما انت دلوقتي كانك بتقول انا هاخد الفلوس ده اشغلها لكم وضامن 100% ان هتكسب. اللي يقول الكلام ده ربنا مش انت ولا الدولة ولا رئيس الدولة، ربنا بس هو اللي في يده المقادير. فلما جاني أحجر عليه وأقول لا أنا هكسب يا رب وهديله 12%، هي دي الحرب اللي ربنا ذكرها في الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. طب لو ما عملتوش فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ليه؟ لأن القضية قضية تحدي، هي الإرادة الكونية في إيدك ولا في إيد ربنا؟ هي في إيد ربنا. وخزائن احنا طبعا نأمل إن ربنا سبحانه وتعالى يسلم البلد وتنجح وتبقى على أبهى ما يمكن، بس في غلطة كبيرة. الغلطة ولذلك مثلا الشيخ جاد الحق اتفقت الأمة على تحريم شهادات الاستثمار دي، فجي المشايخ اللي بعد كده الشيخ اسمه مفتي الجمهوريه بتاعنا اسمه علي جمعه واحمد عمر هاشم وجي سعد الدين الهلالي وكلهم قالوا لا حلال. طب باماره ايه؟ باماره ايه بقت حلال؟ طب ايه رايك لو سالنا لجنه الفتوى في السعوديه؟ ها؟ معتبر عندكم ولا وهابيه؟ سالت لجنه الفتوى عند اي واحد منصف. طبعا الاخوان ماسكين الحته دي تقول لك ايه اهو شوفهم بيشتغلوا بالربا هم 12%. حاول الاخوان اكتموا اسكتوا جاتكم فضيحه. ما انتوا المره اللي فاتت صعيتوا للقرض بتاع البنك الدولي وقلت الربا اللي فيه ما هو ربا برضه، رحت وقلت لا دي مش ربا ده مصاريف اداريه. يعني مش انتوا هتتكلموا عن المساله دي، احنا بنتكلم من لان ده ديننا. فبنقول لهم يا اخواننا طيب انتوا دلوقتي بتقولوا لا ال 12% دي حلال حلال وشهادات الاستثمار ما فيش فيها حاجه. سعد الدين الهلالي هيقول لك فيها قولين على طول. واللي ياخد بيه ده وياخد بيه ده براحته. طب انا دلوقتي انت بتعمل كارثه في البلد. صحيح الظاهر منها ان الناس كلها اقبلت عليها، وانا والله انا واولادي كنا ناويين ننزل نشتري فعلا شهادات استثمار. بس على اساس انها نازله البورصه كشركه مساهمه الدوله ملكاها زي ما بيعملوا في السعوديه دلوقتي. شركه الاتصالات السعوديه مثلا طرحوا اسهمها، انا كنت موجود هناك وهم بياسسوا الشركات دي، ولا يعني يدخل فيها الا سعودي. حتى احنا بنقول يا جماعه ما خلوا المصريين ياخدوا كمان، قالوا لا سعودي بس. فطرحوها اسهم، الاسهم ديت مثلا السهم كان بحوالي 100 ريال. المتر ريال بروح اشتريه، السهم ده اقدر ابيعه واشتريه على حسب ما انا عايز، احط بقى الشروط اللي انا عايزها. فالاسهم دي بيشتريها السعودي، بعد كده الاسهم دي بتغلى كسب فيها بسبب ايه؟ ان كل يوم سعرها بيزيد او بينقص على حسب الامر. اذا البلد كلها بتتحمل الربح والخساره من خلال الناس اللي اشترت، انما انت جاي عايز تحمل الرئيس والحكومه مسؤوليه ان لو انت خسرت يبقى لازم ترجع لي فلوسي كامله، يجي هو يدور على فلوس ساعتها يتورط. طب يقول لك هو انا مالي ده خمس سنين هبقى اسيبها او ثلاث سنين. طب لو جبنا بقى ساعتها الناس جت تشتري فلوسها وحصلت حاجه، افرض لا قدر الله ما ممكن كل حاجه تحصل، اسرائيل جت ضربت الحته ووقفت المشروع، ضربت هنا وضربت هنا وحصلت حرب عالميه حصلت وده وارد في الايام اللي جايه دي. الناس عايزه فلوس، هل هيستطيع الرئيس عبد الفتاح السيسي او هيستطيع الحكومه انها تسد للناس فلوسها والبلد في وقت ازمه، ولا هنضحك على الناس؟ كل الكلام ده سببه عشان المشايخ سعد الدين الهلال اللي معاه قالوا لا حلال. طب ما تحطوا للنسبه متغيره على حسب المشروع ما هيجي. اذا ربنا رزق باكتر من 12% هنديكم، اذا حصلت خساره ونزلت خدت راس المال يبقى الحمد لله، إذا نزل شوية يبقى إحنا كنا نتحمل الخسارة والربح، والناس عندها استعداد تتقبل ده. فإن جه ناس قال لا إحنا يا جماعة إحنا مصارى مالناش علاقة بالمسألة دي، عايزين 12% وهم هيعملوا لنا قلق في البلد. والله سعد الدين الهلال بيقول لك حلال، خلاص حلال زي ما أنا طلعت فيه 12% اطلع فيه نسبة متغيرة، يعني إدي شهادات من دي وشهادات لدي، بحيث كل البلد تتشارك في ان هي تعمل هذا العمل. واحد بيقول في الكنترول افرض الاسهم خسرت وبتوع الايه الاستثمار خدوا فلوسهم مش كده، خدوا ارباحهم، هتبقى خسارتين على بعض وهتبقى مشكله. فانا بقول دلوقتي حتى على الاقل، يعني انت دلوقتي بتقول المساله فيها قولين، لو انت سالت سعد الدين الهلالي اخد بالك ازاي؟ سعد الدين الهلالي دلوقتي ساعة ما تسأل عن أي حاجة يقول لك فيها قولان على طول، فيها قولان أو ثلاثة أو أربعة. طب يا شيخ سعد، يا دكتور سعد، مش واجب تنصح الحكومة وتنصح المشايخ اللي موجودين في لجنة الفتوى في الأزهر، طالما في قولين دي مقبول وده مقبول يبقى تطلع شهادتين، شهادة بعائد متغير وشهادة بعائد ثابت، طالما الاثنين عندكوا حلال. طب انتوا حرمتم، وانا بقول لكم بصدق، صحيح ان الشعب المصري لغايه دلوقتي يجي 25 مليار اشتروا بهم شهادات، بس فيه جمع كبير جدا جدا كان ممكن يضيفه مش أقل من 25 مليار كمان لو كانت الشهادات ديت فيها كمان شاهد بعائد متغير. جيت انتوا حرمتوا الناس كلها، قلت بس اللي عايز يمشي معانا، واللي هيمشي معاكم جاي علشان يقول لك والله انا ما انا عايز غير ان انا احمي بلدي، انا هروح اشتري كده هوت حتى لو خسر، بس ورايح محبه في البلد. قال لا، طب يا اخي طالما فيها قولين يبقى شهاده على القول دي وشهاده على القول دي وخلي الناس تشتري، ولا ايه رايك يا دكتور سعد؟ قول الكلمه دي يا اخي. الناس قالوا لا احنا 12% والوزر علينا احنا على المفتي، فالازهر بيطلع الفتوى ولا المفتي بيطلع الفتوى عشان يوافق هوى الدوله مش هوى الشرع، لان هوى الشرع اللي جه بيه محمد صلى الله عليه وسلم انا بقول لك ما ينفعش. هتقول لي ينفع، اقول لك والله دي بالجقاره بقى انت عملتها كده، هي كده. اقول لك انت ما تفهمش، انا ازهري. يعني ايه ازهري؟ دكتور جامعه ما يفهمش لازم يكون واخدها من الازهر؟ لو دخلنا في حكايه ازهر ومش ازهر انتوا اللي هتخسروا مش احنا، لان احنا نقول لك دلوقتي تم عندك في السعوديه مثلا لجنه الفتوى اسالها، طب قلت لها هناك بنوك ربويه انا يتحمل المسؤوليه اللي فتحها، بس احنا مالناش دخل. انا ليا بالنسبه لفتوه الشرع اللي هقول فيها للناس اتقي الله في بلدي، وقبل ما اتقي الله في بلدي اتقي الله عز وجل في البلد اللي انا فيها، فبقول لهم بتقي الله عز وجل اخاف على ديني واخاف على بلدي وحريص على اقول للناس كلمه الحق. فانا ما اقدرش ان انا اقول لك ايه معلش يا شيخ ما تتكلمش في الموضوعات ديت، لو انا ما اتكلمتش فيها الناس هتعرف انني كذاب ونصاب، هيقول لك انت بتعادي الاخوان عشان حاجه في صدرك عشان انت متضايق منهم. هم الوقت يقول لك الشهادات الاستثمار ده هي فيها حاجه ومخالفه للشرع، نقول والله كلامكم حق بس انتوا اهل ضلاله تستخدمون الحق في الباطل، لان انتوا اول من شرعنتوا الربا ولا منعتوه ولا مرسي كان دافع عن الشرع فيه، فانتوا تتكدموا وتسكتوا خالص. انما لما يعرفوا ان احنا نقول كلمه الحق هنا اهو ارضاء لله عز وجل وخوفا على بلدنا وحرصا عليها، خلاص كل الناس هتخاف من ربنا سبحانه وتعالى. هقول لك والله الراجل ان كان صادق فهيبان الصدق، دي علامات الصدق. انما لو جه واحد مثلا قال لك ايه، طب افرض بقى، خلي بالكم لان دي كانت بتحصل قوي، كان ايام الرئيس السابق مش مرسي اللي قبله حسني مبارك، فكان مثلا تيجي تبص تلاقي احكام الشريعه بيتلعب فيه والازهر بيوافق، كان ايام الرئيس السابق كان سوزان مبارك مثلا في موضوع حقوق الانسان وما حقوق الانسان، فمن ضمن حقوق الانسان ان البنت ما تتجوزش الا لو عندها 18 سنه، خلي بالكم. فجي الازهر وافق على المشروع ده واصبح دلوقتي حاجه موجوده، يجيبوا مثلا حاجه مخالفه للشرع. طب انتوا دليلكم ايه على ان البنت ما تتجوزش الا عندها 18 سنه؟ المشايخ طلعوا فتاوى فيها وقالوا كلام غريب جدا جدا. طب الواقع يا جماعه في البلد غير كده، القانون اللي انتوا عملتوه ده وعد على الازهر كله والازهر ما وقفش ضده وقال لهم لا ده ما ينفعش ولا يجوز شرعا. ليه؟ البنت دلوقتي بتبلغ وهي عندها 9 سنين. ايه والله البنت دلوقتي راح رابعة ابتدائي وجات لها الدورة. طيب رابعة ابتدائي عندها الدورة في سنة 5، البنت ديت لها طاقة ولها شهوة، لما توصل لستة مع وجود الفساد اللي انتوا شايفينه في الموبايلات وفي الرأس وقلة الأدب اللي موجودة في أغلب الفضائيات برضو معذور. يعني ايه دلوقتي ما ينفعش؟ قالوا ينفع ان هي تمشي مع واحد محدش يحوشها إباحية. يا خبر ابيض. طب ولو خلفوا ممكن الواد ينكتب باسم ابوه اللي جه من حرام لكن ما يتجوزوش؟ اه ما يتجوزوش، يعني يمشي في الزنا والحرام عادي، تجوزهم وترضي الله فيه لا حرام، والازهر يقف على كده؟ ما هم في الغرب كده. يبقى الراجل مخلف من المرأة 5 6 وبعد كده والله احنا هنعقد القران وهنتجوز. فالمرأة بقى بطنها قدامها قد كده وراح للمأذون في الكنيسة. ايه اللي بيحصل ده؟ انتوا عايزين تعيشونا ايه بالظبط؟ ما بتتكلميش عن الكلام ده ليه يا اختي هالة؟ يعني عجبك الوقت؟ طبعا كل الشعب الصعيدي والبحري في كل القرى والارياف العيال بيتجوزوا عندهم 14 سنة و 15 سنة وبيخلفوا وبيعملوا عقد. رجعوهم بقى طالما الدولة مشت في سكة تانية، هيضطر الناس يمشوا في سكة الشرع على طول، لأن دي مخالفة للفطرة. ما فيش أب هيرضى أن بنت تعيش في حرام. فإن وافقتي بالكلام ده وقلت لا وماله، خلي لها خليلة ولها صديقة، إيه المشكلة بنت تطلع تجرب وتجيب لها من هنا عيل وتجيب لها من هنا عيل ولا حاجة ولا بتاع، إيه المشكلة يعني؟ يبقى ابن حرام وماله عادي زي الغرب. أنا أقول بقى يبقى أنت مش بتتكلم عن دين ولا إسلام، أنت عايزة تعيشي بعيد عن حياة الدين أصلا، يبقى خليك هناك على عيشتهم ونظامهم. قولي أنا أخو جنسية أمريكية، شرفني أن أبقى جنسية أمريكية. زي ما هو النهاردة واحد بعت رسالة، والله ما عارف التليفون بتاعي فين، واحد بعت رسالة بس مضحكة أوي. رسالة إيه؟ الحكومة اللي هي موجودة في العراق، الحكومة اللي موجودة في العراق، فبقول لي شوف اللي ماسك الرئاسة معاه جنسية بريطانية، والعبادي معاه جنسية بريطانية، وزير الدفاع جنسية بريطانية، ووزير معرفش ايه جنسية بريطانية، وزير الخارجية زيباري ده ولا اسمه ايه جنسية بريطانية. فكل الحكومة اللي ماسك العراق معاهم جنسية بريطانية، يعني بريطانيا هي اللي حاكم العراق. قال له ايه اللي بيحصل ده؟ يعني ما فيش واحد كده عراقي خالص، كلهم بريطانيين اللي ماسكين الحكومة هناك. فبقول بس ملاحظ حاجة، يعني بعت لي ده فلان اسمه كذا بريطاني بريطاني بريطاني بريطاني بريطاني. قلت والله حلو قوي، عايزين يعيشوا حياة الغرب في العراق. والعراق حتى الشيعة اللي هناك هم مشرعانين جواز المتعة، لكن السنة ناس محافظين. فأنا ما أقول لك دلوقتي بدل ما الأزهر يقول لا ممنوع موضوع 18 سنة ده للسن الزواج ممنوع، وعدوا حالات اللي جاي بقى في محكمة الأسرة اللي أنشأوها دي، كم حالة من الزواج تحت 18 سنة؟ وكم حالة بتعترفوا بها علشان العقد؟ وده طبعا عقد عرف، وبعد كده بتعملوا مصالحة. طب ليه؟ الشرع عندي ما تقيدش بحاجة. هم هيعملوا، ربنا خلق الناس كده، انسان في طاقته ما يقعدش اكتر من اسبوع الا وعايز يكون فيه معاشره وقضاء وطن. عدى الاسبوع ممكن يفتن، شهر ممكن يفتن، ست شهور بيبقى على الاخر. ربنا خلق الناس كده. يوم الجيل الدولي صحيح ست شهور يجي للدوالي. هناك في الغرب الواحد بياخد الواحده يروح هناك، هي نفسها بتدور لها على حد شذوذ ومثليه ولطيه وحيوانيه هناك بمعنى الكلمه. عايزين نعيش زيهم؟ الطهاره بتاع الاسلام. فاجانا شرعا القوانين اللي مخالفه لشرع ربنا عشان ارضي الحكام؟ لا، المفروض يكون شيخ الازهر له هيبه يخاف منها رئيس الدولة، وقوة شيخ الأزهر بتمسكه بكتاب الله وبسنة رسوله، ويبقى هو رقيب على البلد. ربنا سبحانه وتعالى وظفه في كده، دي شغلانته. نقول يا جماعة لا ده مخالف للشرع وطلع بيان، هو يكفيه يطلع بيان بس، ده مخالف للشرع كذا. هتلاقي رئيس البلد على طول قبل ما يتخذ قرار يستشير حكم الشرع ايه، حكم الشرع كذا وكذا وكذا، نفذوه. انما هنا الرئيس بيقول لهم قوموا بدوركم واعملوا اللي عليكم وانا هقف معاكم، وهم لغايه دلوقتي ما فضحوش الإخوان ولا فكرهم ولا وقفوا ضدهم ولا قالوا لهم أنتوا خوارج ولا بدأوا نقشوا فكرهم ولا يجيبوا كتب حسن البنا عشان يقروها ويقولهم الضلال فين ولا كتب سيد قطب التكفيرية ولا الكلام ده خالص. هو بس الشيخ يجي يتكلم عن السلفيين. السلفيين دول الوهابيين، دول بتوع ابن تيمية، دول بتوع محمد بن عبد الوهاب، وينسى الشيخ ده ان اللي واقف مع البلد هم بتوع محمد عبد الوهاب، اللي بتدعم مشروعات البلد دلوقتي بتوع محمد عبد الوهاب. يا اخي انت بتفهم منين؟ عيب، مش دي كارثة برضه؟ خلينا نقول شوية في كتاب الفرقان، ابن تيمية لما اتكلم على اولياء الله قال اولياء الله تعالى على نوعين، مقربون واصحاب يمين كما تقدم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل القسمين في حديث الاولياء، فقال بسم الله يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب لي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. يبقى ده أول حاجة في ولاية الله عز وجل، أصحاب اليمين اللي ربنا فرض عليه فرض معين. كلمة فرض واجب تعريفه في الشرع ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ما أمر به الحق سبحانه وتعالى على سبيل الإلزام لازم تنفذ. طب وإن ما نفذتش هتعرض للعقوبة، عقوبة سواء في الدنيا أو في الآخرة، ده اسمه واجب. عكس الواجب المحرم، لو عملت اللي حرم ربنا سبحانه وتعالى أو تركت واجب فقد وقعت في الحرام. طب أنا لما التزم بالواجبات وأترك المحرمات يبقى أنت من أصحاب اليمين. فواحد قالك والله أنا حصل الصلوات الخمس، فجر 2، الظهر 4، العصر 4، المغرب 3، العشاء 4، بس هم دول هزود، يبقى نقول فعلت الواجب. أنا علي الحج هأدي الحج، فعلت الواجب. أصوم رمضان، فعلت الواجب. هأدي الزكاة 2.5% بس، فعلت الواجب. طب تركت المحرمات، ما تعملش كذا وكذا وكذا مما ألزمك الله به، لو التزمت بكده تبقى من أصحاب اليمين. طب واحد قالك طب ليه أنا ما زودش 2 قبل الفجر و2 قبل الظهر و2 بعدهم ركعتين، 4 قبل الظهر و4 بعدهم أزود، 4 قبل العصر، 2 قبل المغرب، 2 قبل العشاء، والوتر كمان 3 ركعات، 2 شفع و1 وتر، وأضيف كمان كم ركعة صلاة الليل مسنة مسنة وأقيم الليل، ده اسمه سابق بالخيرات. الزكاة 2.5% بس أنا هطلع عشان خاطر بلدنا 10%. أنا أقول لكم على حاجة غريبة في الشعب المصري. الشعب المصري عنده المسلمين العوام اللي هناك أغلبهم اللي رايح يقدم ويشتري في قناة السويس والله رحيم من باب المسابقة في الخيرات، لك والله انا اروح انقذ بلدنا، انا راح اشتري علشان خاطر يعني مش مش مش متمني او مش هاخد منهم ايه، يعني انا مش عايز منهم عائد، وحتى لو فلوسه راحت هبقى مبسوط. خد بالك ازاي، بس اهم حاجه بلدنا توقف. دي نيه اغلب اللي دفعوا 25 مليار حتى الان، وهيكملوا لان الناس عايزين البلد، هم مش شايفين اللي حوالين منهم فبيبصوا لبلدهم يقول لك لا انا اقف مع بلدنا. وأي واحد عاقل لازم يقف مع البلد ضد الجماعة التكفيريين اللي بيخربوا في البلد، لازم كده عشان البلد تنهض وأحس بأمان وأعرف أعيش. لازم أساعد البلد، لازم أساعد الحكومة، لازم أساعد الجيش، لازم أساعد الشرطة. لازم أدل على هؤلاء التكفيريين وأبلغ عنهم وما اسكتش عنهم، لازم أفضحهم على رؤوس الأشهاد لغاية ما يتوبوا ويرجعوا. هو ده. فعندك مسابقة في الخيرات، بس حد يدل الناس فين الشرع. طيب اللي بيسابق في الخيرات بيفعل المستحبات ويترك المكروهات، مش المحرمات بس، لا المحرمات وكمان المكروهات. ده بيعتبر من المقربين، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي لا يسمع إلا ما يرضي الله. ربنا يعصم في سمعه، لا كده يسمع حاجة غلط ربنا يقفله الأسباب. منضبط على ما أراده الله شرعا في سمعه، فينضبط على ما أراده كونا في سمعه. والمعلومة دي صعبة شوية، عايزة شرح. وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يقول شيخ الإسلام: فالأبرار أصحاب اليمين، هم المتقربون إليه بالفرائض، يفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما حرم عليه ما حرم الله عليهم، ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ولا الكف عن فضول المباحات. أما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض، ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات. فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حبا تاما، كما قال تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني الحب المطلق، فقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، الصراط كله بقى، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وده اسمه الإيمان المطلق، أي أنعم عليهم الإنعام المطلق. الإنعام المطلق يعني وصل لمرضاة الله في كل شيء، ده اسمه الإيمان المطلق. الإيمان المطلق، إنما التاني اسمه مطلق الإيمان، ودي حتة دقيقة شوي. زي ما ربنا قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ده بقى اللي هو بيرافق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قال: وحسن أولئك رفيقا، دول اللي عندهم الإنعام المطلق أو الإيمان المطلق. شايفين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ده كلام واحد إرهابي؟ ده كلام مصدر الإرهاب؟ يا ريت الإخوان كانوا يلتزموا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يقولك الأول اعمل الواجبات وترك المحرمات، هم يعملوا المحرمات ويتركوا الواجبات. شوف كل إخواني في الدنيا احتلال الميادين والاعتصام فيه حلال ولا حرام؟ ها؟ عند أي عقل مسلم تبع ابن تيمية يقولك حرام، لا يجوز، قطع الطريق جريمة، وده اللي قاله مرسي. طب جريمة بتعملها ليه؟ إذا كان دي جريمة والجريمة دي محرمة، فلما تفعل ما حرمه الله عليك؟ لماذا فعلتم ما حرم الله عليكم وقلتم هذا هو الشرع والجهاد في سبيل الله؟ ها؟ يبقى ابن تيمية بيقول لك افعل الواجبات وترك المحرمات، ولا افعل المحرمات وترك الواجبات؟ ايه ليه كده كل حاجة عايزين تلزقوها في ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب؟ تلزقوها في ابن تيمية ده ظلم وبغي وعدوان. فاللي يطلع من جماعة المذيعين واللي ما هماش فاهمين ما يعكش الدنيا. اتعلم يا اخي، خليك بني ادم تفهم دينك صح، لان انت هتتحمل اوزار الدنيا بسبب اضلالك للخلق. وانت لما تيجي على الاسلام كله، طب فين الاسلام بقى؟ اذا كان ابن تيميه ارهابي، محمد بن عبد الوهاب ارهابي، وكل سلفي حق ارهابي، ودين النبي عليه الصلاه والسلام المبني على الكتاب والسنه بقى ارهاب، وجمعت بين من خالفوا الكتاب والسنة من الإرهابيين، الإخوان التكفيريين وسويت كله على بعض. طب فين الإسلام؟ فهو يقوم يصور اللي بيعمله إن هو الإسلام. فلو واحدة استضافت رقاصة ولا رقاص وقعدوا يرقصوا قصاد بعض على التلفزيون يبقى هو ده الإسلام. يقول شيخ الإسلام: فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات يتقربون بها إلى الله عز وجل، فكانت أعمالهم كلها عبادات لله، فشربوا صرفا كما عملوا له صرفا، والمقتصدون كان في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم، فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه، فلم يشربوا صرفا بل مزج لهم من شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا. طبعا النقطة دي محتاجة تعليق من الكلام على كلام شيخ الإسلام تيمية في حكاية صرفا: العمل يبتغي فيه وجه الله عز وجل ولا يبتغي فيه الأجر من الدنيا، إلى غير ذلك من هذه الأمور. دي إن شاء الله عز وجل نتكلم عنها، لأن المسألة دي محتاجة إلى وقفة مع شيخ الإسلام ابن تيمية. المهم الوقت خلص، وإن شاء الله عز وجل نلتقي في الحلقة القادمة مع برنامج الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، عشان نميزه ونعرفه. إحنا أحوج ما يكون الآن عشان نتعلم عقيدتنا صح، عشان نفهم ديننا صح. تقصير اللي حصل على مدار 50 سنة نص قرن في الدول العربية إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. تقصير اللي حصل ده بإبعاد الدين عن المناهج وفهم الدين، فهم حق، والإنسان يميز الصدق من عدمه، وفين الوحي من عدمه، وفين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. دي اللي احنا عايشينه الأيام دي انعكاس لها. حتى الدين الحق اللي درس في المملكة العربية السعودية على مدار أكثر من 50 سنة جه الإخوان التكفيريون في 30 سنة اللي فاتوا دول واختطفوه وشوهوه وضيعوه، فأصبح الطالب بيدرس في السعودية من قبل مجموعة من المشايخ التكفيريين الخوارج. فالقاعدة الصح حطوا عليها كلام حسن البنا وسيد قطب وطلع الإخوان السروريين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. في النهاية نختم بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.